من هم المعنيون في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ معني كل من فعل هذا من اليهود والنصارى وغيرهم من هذه الأمة، من سعى في هذه الفرقة فهو داخل في هذا العموم، لأن العبرة بعموم الآفاق لا بخصوص الأسباب، فكل من سعى في الفرقة في الفرقة والاختلاف هو داخل في هذا الوعيد، لأن الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالذي خالف هذا الأمر وفرق دينه وكانوا شيعا لست منهم شيء، وعيد يعني أن النبي ليس منهم شيء، بل هم براء منه لتفرقهم واختلافهم وعنادهم وتركهم الحق. أحسن الله عليك، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما صحة حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة وما معناه؟ معناه لأنهم إذا اجتمعوا فهم على الحق لا تجتمع على الباطل، ولهذا من أصول الدين إجماع الأمة، فإن الأصول ثلاثة: الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، ثم الأصل الثالث اجتماع الأمة، لأنها لا تجتمع على ضلالة، فإذا اجتمعوا على شيء وهم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الناس بعدهم تفرقوا واختلفوا، فالصحابة هم الأمة وهم خير الأمة وهم القرن الأول، فإذا اجتمعوا على قول فهو الحق، ويجب على من بعدهم اتباعهم في ذلك وليس لهم مخالفتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لن تزال الأمة على أمر الله قائمة على أمر الله، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة الحق منصورة، فإذا اجتمع الصحابة ففيهم الطائفة المنصورة التي على الحق، وعلى الأمة بعدهم اتباعهم بذلك والسير على منهاجهم، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك ما عليه أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سماحة الشيخ، هل لكم سماحة الشيخ أن تبينوا لنا السبب في قوله تعالى واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم؟ هذا نزل في الأنصار والعبرة بغيرهم بهم بغيرهم، كان الأنصار بينهم شحنة عظيمة وحروب بين الأوس والخزرج، بينهم حروب عظيمة، فجمعهم الله بالإسلام لما دخلوا في الإسلام، جمعهم الله وصاروا إخوانا متحابين في الله متعاملين بالبر والتقوى، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وجهاده، وهكذا بعده عليه رضي الله عنهم، وأزال الله تعالى الوحشة والعداوة والبغضة بسبب اجتماعه مع الحق ودخوله في الإسلام واتباعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ألف الله بين قلوبهم وصاروا إخوة متحابين في الله متعاونين بالبر والتقوى، وهكذا غيرهم من الفرق التي دخلت في الإسلام بعدهم ودانت بالحق من اليهود والنصارى وغيرهم، بعد فرقتهم واختلافهم ونزاعهم صاروا أمة واحدة وصاروا فرقة واحدة وصاروا طائفة واحدة الحق متحابين في الله متعاونين بالبر والتقوى متواصلين بالحق والصبر عليه بعد الوحشة العظيمة والفرقة الكثيرة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، لعلكم تذكرون المسلمين ونحن نتحدث عن فضل الاجتماع والتحذير من الفرقة بالثمار اليانعة التي يجنيها المسلمون من اجتماع الكلمة واتحاد الصفوف فيما بينهم. الفوائد عظيمة، منها أن الدين يستقيم وأن العاصي يقمع وأن الحق يسود والباطل يزول، أما إذا اختلفوا فإن الباطل يكثر والحق ينقص، فمن الفوائد العظيمة أن الاجتماع يكون سببا لاتحاد المسلمين وقيام الحق بينهم واقماع الباطل واختفاء الباطل بينهم وظهور المعروف واختفاء المنكر، فإذا تنازعوا واختلفوا ظهرت المنكرات وظهر السفهاء واختلف أمر الناس، فمن أعظم الفوائد الاجتماع أن الحق ينصر ويسود ويظهر ويختفي الباطل ويهزم. أحسن الله إليكم، مقابل هذا سماحة الشيخ هناك أضرار للفرقة واختلاف الكلمة، نرجو بيان أضرار الفرقة واختلاف الكلمة بين المسلمين. لا شك أن الاختلاف من أسباب النزاع ومن أسباب نصر الظالم ومن أسباب اختلاف الناس حتى لا يتحدوا على شيء، فيحصل المظلوم للناس ظلم وشر ولا يختص من الظالم ولا ينكر المنكر على التمام والكمال ولا يعطى الناس حقوقهم على كمال بسبب الاختلاف والنزاع. أما إذا اتحد المسلمون أنصف المظلوم وردع الظالم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واتحدت الكلمة واختفى أهل الباطل وانتصر أهل الحق وساد بينهم قول الله ورسوله وانتهى بينهم الشر والفساد واختفى أهله أو دخلوا في الإسلام والهداية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يبقى أن نسأل عن الخلاف الفقهي بين العلماء، هل هذا داخل في الموضوع سماحة الشيخ؟ هذا لا بد منه، الاختلاف لا بد منه، قال تعالى ولا يزال مختلفين إنما رحم ربك، فالاختلاف لا بد منه لأن أفهام الناس تختلف وعلومهم تختلف، فهذا قد يبلغه الحديث وهذا قد لا يبلغه الحديث، وهذا قد يفهم من الآية ما لا يفهمه الآخر ويفهم من الحديث ما لا يفهمه الآخر، فلهذا وقع الاختلاف من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. لكن يجب عند الخلاف عرض ما تنازع فيه الناس على الكتاب والسنة، يجب على المتنازعين أن يعرضوا ما تنازعوا فيه على الكتاب والسنة وأن يخلصوا العمل لله وأن يكون الهدف طاعة الله ورسوله لا اتباع الهوى ولا نص الرأي. فمتى وفق المختلفون للإخلاص لله وقصد الحق وقصد نص الحق وقصد ترك الباطل، متى وفقوا للقصد الصالح وفقهم الله وجمع كلمتهم ويسر لهم ظهور الحق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. بعض الشباب يحارب من يخالف رأيه في مسألة من المسائل ويناصبه العداء ويغتابه في المجالس، هل من كلمة توجيهية من سماحة الشيخ عبد العزيز؟ لا يجوز للمخالف أن يظلم أخاه وينصب له العداء ويغتابه، هذا لا يجوز، هذا ليس من شأن المؤمنين ولا من شأن أهل السنة والجماعة. فالاختلاف يقع لكن مع الاحترام ومع الأدب ومع كف اللسان عن الغيبة والنميمة، هذا الواجب. وإن تنازعوا فالأئمة تنازعوا والصحابة تنازعوا مع سلامة اللسان ومع طيب القلب ومع الاحترام، فأما الظلم والعدوان والغيبة والنميمة والمعاداة هذا ليس من شأن المسلمين، إنما يعادى أهل الباطل أهل البدع والمضادون للإسلام هم يعادون. أما اختلاف الرأي في فهم النصوص لا، يتفهمون ويتذاكرون مع المحبة ومع الاعتراف بحق المسلم على أخيه ومع حفظ اللسان عما لا ينبغي، لأن الله يقول وجادلهم بالتي أحسن، يكون إذا جاء الخلاف يكون بالجواب الأحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا اختلفوا أن يقوموا، أمرهم بالاتحاد والاجتماع على كلام الله، فإذا تنازعوا فليقوموا حتى تتحد الكلمة. المقصود أن الواجب على المسلمين عند النزاع هو الرجوع إلى الحق والحرص على جمع الكلمة، فإذا لم يتيسر هذا فليتفرعوا إلى وقت آخر حتى يتيسر لهم طهارة القلوب وسلامتها والاجتماع على الحق والفهم الصالح. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، تطرقتم إلى الخلاف الذي وقع بين السلف، فما هي أسباب سماحة الشيخ؟ مثل ما تقدم أسبابه اختلاف الفهم واختلاف الحفظ، هذا يروي حديث والآخر لا يبلغه، وهذا يفهم من خلال ما يفهمه الآخر، لأن البلاد اتسعت والعلماء تفرقوا والمحدثون كذلك، فهذا قد يبلغ حديث ما بلغ الآخر، وهذا قد يفهم منه ما لا يفهمه الآخر، وهذا قد يصح عند الحديث والآخر لا يصح عند الحديث، فلهذا اختلفت الآراء في بعض المسائل كما وقع بين الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم كالأوزاعي والثوري وابن عيينة وغيرهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، بعض طلاب العلم نقول قد يخطئون العلماء الكبار مما قد ينقص من قيمتهم عند الناس، هل لسماحة الشيخ توجيه في ذلك؟ الواجب حسن الأدب والحذر من سوء الأدب، إذا بلغهم قول عن بعض الأئمة وخالفوا النص يترحم عليه ويقول مهم معصوم ليس من معصوم، والواجب رد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله من غير تنقص ولا إيذاء، ولكن يقول الواجب تحكيم الشرع، لأن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول. فإذا رأينا قولا مخالفا للشرع عند الأحناف عند المالكية عند الشافعية عند الحنابلة عند غيرهم نرده إلى الحق. فالذي معه الحق حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو ظاهريا يؤخذ بقوله، لا لأنه قاله حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي أو ظاهري، لا، بل لأنه وافق الحق، لأنه وافق الدليل، والله أمرنا بهذا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله،